باب مراتب التفخيم. وفخم استعلاب ترتيب يفي، طب ضيف صدق ظل قل غير خافي، أشدها المفتوح بعده ألف، ودونه المفتوح من غير ألف، مضمومها وساكن عن كسر، مكسورها فخمسة بالحصر، وساكن عن فتحات كفتحاتي، وساكن عن ضمات كضماتي.